الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إن الحمد لله، نحمده على ما منح وأنعم، ونشكره على ما أعطى وأكرم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد بلا انثناء، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام النبيين وخاتم الأنبياء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، إن للنفوس إقبالًا وإدبارًا ومقاماتٍ وأحوالًا، ولما كان الشرع الحكيم موضوعًا على أكمل نظامٍ وأتم حال، كان من مواقع الأحكام فيه مواقع الأفراح، فإن من أحوال النفس البشرية أنها تأنس وتفرح، ولجلالة هذه الشريعة جاءت مراعيةً تلك الأحوال ومبينةً ما يصح لها من الأحكام. وإن الله عز وجل قال قولاً جامعاً يبين فيه أعظم مواقع الفرح في قوله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأجل الفرح الفرح بفضل الله ورحمته، ومن مظاهر هذا الفرح المأذون به شرعاً فرحنا بيوم عيد الفطر وعيد الأضحى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد لأهلها يومين يلعبون فيهما، أي يظهرون فيهما الفرح والاجتماع واللعب بالأخذ بشيء من مباحات الأمور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بيومين خير منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. فالعيدان في الإسلام شريعتان من شرائعه، أمرنا بهما إظهارًا لفضل الله ورحمته، فالفرح بالأعياد شعيرةٌ دينية. وها هو أحد العيدين قد أطل علينا، وهو عيد الفطر، بعد أن أتممنا شهرنا فأكملنا عدته وكبرنا الله سبحانه وتعالى على هدايته، وهذا يوم شكره عز وجل، فقد تم لنا شهر رمضان 30 يوما، ثم أخرج الناس بعد ذلك صدقة الفطر صاعًا من طعام أهل بلدهم عن كل واحد منهم، ثم كبروا الله سبحانه وتعالى ليلتهم الفائتة، وها هم اليوم يستقبلون يومًا هو يوم أنسٍ وحبور وسعادةٍ وسرور. فينبغي للعبد أن يعلم أن هذه النعمة الإلهية والمنة الربانية من إكمال الشهر وإتمام العدة وتكبير الله على الهداية تتم بشكره سبحانه وتعالى بيوم العيد الذي جعله الله عز وجل يوم فرح وسرور. ينبغي أن يستقبله العبد بتطهير قلبه وعمله كما استقبله بتطهير بدنه وثيابه، وأن يجعل هذا اليوم المبارك بعد إتمامه العمل الصالح استقبالاً لأعمالٍ صالحاتٍ من بعده، فإن هذا من تمام شكر الله سبحانه وتعالى على نعمته. ولا يتم ذلك إلا بتوبةٍ صادقةٍ ناصحة، فإن الله عز وجل أمرنا بالتوبة ورغبنا فيها، وقال: وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله حمدًا كثيرًا نشكره سبحانه ونذكره ذكرًا وفيرًا. وأشهد أن لا إله إلا الله هو الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ورحمته المهداة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن يوم عيدكم يوم فرح بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، ولا يتم ذلك إلا برعاية أمرين عظيمين، أحدهما كون هذه الأفراح في دائرة المباح غير خارجة عنها، فإن الله عز وجل وسع علينا في المباحات في أيام الأفراح والمسرات. قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فأظهروا أيها المؤمنون فرحكم وسروركم بعيدكم، ولا تتجاوزوا ما أحل الله سبحانه وتعالى لكم وإياكم ومواقعة المحرمات، فإن مواقعة الحرام حرام، ويشتد هذا الحرام إذا كان في مقام أمرنا فيه بالشكر، فإن الله أمرنا في عيدنا بعد تمام شهرنا أن نشكره سبحانه وتعالى. فحقيقة شكره أن يلتزم العبد ما أباحه الله سبحانه وتعالى له. والآخر، أيها المؤمنون، إن العالم كله يشهد جائحة عظيمة، وإن مما يؤدي إلى تخفيف هذه الجائحة والتعجيل بزوالها التزامنا في يوم عيدنا بما ينبغي علينا من الاحترازات من المباعدة وترك المصافحة ولبس ما يقي من ذلك، والالتزام بغسل أيدينا مرة بعد مرة بما يؤمن لنا بإذن الله سبحانه وتعالى دفع هذا الوباء عنا. ويكمل هذا أيضا بالمبادرة إلى الأخذ بالتحصينات الطبية وجرعات اللقاح. فالله الله أيها المؤمنون، اجعلوا يوم عيدكم مزيد فرح وسرور عليكم، ولا تجعلوه باب مسرة وضراء عليكم وعلى غيركم، فإن حفظ الأنفس مما أمرت به الشريعة. افرحوا أيها المؤمنون بما أذن الله عز وجل به لكم، وصلوا أرحامكم، واغسلوا قلوبكم بماء المحبة، وانفوا عنها كل غائلة من حسد وحقد. الله الله في لزوم ما أمركم الله عز وجل به من طاعة ولي أمركم ولزوم جماعتكم، فما هذه المجامع العظيمة كأيام الأعياد إلا فرصة شرعية للتذكير بهذا الأصل العظيم الذي به استقامة الدين والدنيا. والله الله أيها المؤمنون، فيما أمرتم به في كل حال من لزوم طاعة الله عز وجل حتى يأتيكم الموت. قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا انقضى رمضان فإن عبادة الله لا تنقضي لأحدنا حتى يتوفاه الله عز وجل. والزموا ما كنتم عليه من الخير مجتهدين قدر وسعكم، فإن الخير لا يأتي إلا بالخير. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. أيها المؤمنون، أقبلوا على أنفسكم مهنئين، تقبل الله منا ومنكم، ولكن كونوا أيضا ملتزمين بأنكم لا تتصافحون في معاياداتكم. والحمد لله رب العالمين.